فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لَا تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعنوان البرنامج كما هو مبين وظاهر على الشاشة أمامكم الآن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني المشاهدين، سأبدأ من هذه الحلقة بإذن الله تعالى بذكر بعض أحكام الحج والاعتمار، وذلك لمناسبة قرب الحج إلى البيت العتيق، فنحن على أعتاب هذا الموسم الكريم والركن العظيم من أركان الإسلام. نأخذ يعني بعض الأحكام ثم نتيح المجال لتلقي أسئلتكم واستفساراتكم، ولو كانت في الحج والعمرة فهو يعني أفضل وأولى لمناسبة الحال. الحج هو الركن الخاص من كم ومبانيه العظام، فرضه الله جل وعلا على القادر المستطيع، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والمقصود بأن الحج فرضه الله في العمر مرة واحدة، فلا يجب على الإنسان وجوبا عينيا أن يحج إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع ونافلة، والحمد لله رب العالمين. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وهي المسمات مثل الوداع، وذلك لأنه قال للناس فيها في تلك الخطبة يوم عرفة، قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا كان هذا العام هو الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحج أيها الإخوة الفضلاء واجب على القادر المستطيع. قال العلماء القادر ببدنه وبماله، القادر المستطيع ببدنه وبماله، فمن لا يستطيع الحج ببدنه فلا يجب عليه، ومن لا يستطيع الحج بماله فلا يجب عليه. وزاد بعض العلماء كالإمام أحمد وغيره وجوب المحرم بالنسبة للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج إلا بمحرم، حتى إنهم قالوا ومن الاستطاعة للمرأة أن تجد المحرم، فإذا ما وجدت المحرم فلا يجب عليه الحج حتى تجد المحرم، حتى تجد المحرم. بالنسبة للحج يجب طبعا على المسلم، وأيضا يجب على العاقل، وكذلك يجب على المميز والبالغ أيضا. الصبي لو حج حجه مقبول، لكن يجب أن يأتي بحجة الإسلام، وذلك بعد البلوغ، وأهل العلم يستحبون للإنسان إذا أراد أن يسافر إلى الحج أولا أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يكثر من التوبة والاستغفار، أن يرد الحقوق إلى أصحابها، سواء حقوق اغتصبها أو ظلمها، أو حقوق من الودائع مثلا والعواري التي عنده يرجعها إلى أصحابها. كذلك عليه أن يتخلص من حقوق الناس مثل الديون مثلا، يعني إذا كان هناك حق لأحد الناس وهو حال عليه الآن مثلا قرض ولا شيء يرجعه له، فهو أولى. يعني حقوق العباد مبنية على المشاحة والمطالبة والمخاصمة، فإذا وجب الحق فيستأذنه، يقول إما أن تأذني ولا هذا حقك المالي. كذلك عليه أن يعتني باختيار الرفقة الصالحة الطيبة، كذلك يتعلم أحكام المناسك بحيث أنه يقرأ ويستفيد ويسأل. كذلك عليه أن يخلص النية ويصلح الطوية، وأن يكون حجه لله، وأن يستشعر دائما أن الحج المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحج المبرورة هي التي لا معصية معها ولا معصية فيها، هذه الحج المبرورة التي لا جزاء لها إلا الجنة، والتي يرجع منها الحاج كيوم ولدته أمه. وطبعا أهم شيء أن يتعلم أحكام المناسك، لأنه للأسف الشديد بعض الناس يحج البيت العتيق وهو لا يعرف شيء من الأحكام، مع أن الحج من تأمله وجده سهل ولله الحمد إذا الإنسان استفسر. وعلى الإنسان أيضا إذا وقع في ما يشكل يسأل أهل العلم، وهناك في مكة ولله الحمد العلماء في كل مكان، يسأل أهل العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم وعلمهم، يسألهم عما حصل له من الأخطاء أو من الأشياء التي تحتاج إلى سؤال. كذلك عليه أن يحرص على أن لا يكون مجادلا في الحج جدالا باطلا أو يماري السفهاء ويبتعد عن هذا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج إلا في القضايا العلمية ما يسمى المناظرة والقضايا العلمية التي يستفيد منها الإنسان، أما الجدال وكذا. وينبغي أيضا أن يصبر الحاج على ما يلاقيه هناك من يعني الأذية ومن كذا أحيانا بسبب الازدحام وكذا. هذه مقدمة يسيرة، إن شاء الله يوميا سنذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحج والاعتمار. أسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لطاعته. طيب نأخذ هذه المجموعة من الأسئلة ثم نعود. تفضل يا أبا علي. من السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. أهلا وسهلا يا شيخ. أنا أريد أن أعرف. أوه انقطع، الله المستعان. أعد يا أبا علي، أعد مرة ثانية. من؟ تفضل يا حنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ ممكن، تفضل أختي. السؤال الأول يا شيخ عن الحجة، تصير عشر أواخر من الحجة يا شيخ، صيامه وهل يوم عرفة إنه الحجة هنيا؟ صيام يوم عرفة؟ إي حجة هنيا، حجة يوم عرفة؟ ما فهمت عليك، كيف قصدك صيام يوم عرفة لغير الحاج؟ اي يعني هم يقولون يحجونه يعني؟ يحجونه؟ اي ما فهمت، كيف يحجون يا اخت؟ هذا الصيام يوم عرفة اللي يقف فيه هناك الحجاج في يوم عرفة والناس يصومون. بالليل يعني تحجج الليل ماشي هنين؟ تحجج؟ اي كيف تحجج يا اخت حنان؟ وضح السؤال الله يرضى عليك. اسمه الحجة مع يوم عرفات. الحجة ولا الصيام؟ الحج الليل كليته. الحج ولا الصيام؟ صيام والحج اثنين عشان. سؤالك ما فهمت، أعطيني السؤال الثاني بارك الله فيك. السؤال الثاني يا شيخ، الوضوء، هل المرأة بس الناس الرأس بس من قدام أو من وراء هنيان؟ طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث يا شيخ، أنا أحفظ ثلاث أجزاء من القرآن، أكو دعاء يعني إنه أحفظ القرآن بعد أكو دعاء؟ طيب يا حنان أبشر إن شاء الله. تفضل تفضل أم بكر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك من أورك. أريدك بس توجهني بس واحد عندي. تفضلي الشيخ. أنا صاحبة شام. اي ثلاثة كان برغفتي عشت برغفتي والسنة يعني من يومنا قدرنا المين مبلغ شغل وحدي والصدقة اللي جتنا قدامنا المين تقريبا 4 ملايين عدلا قامينها، نقدر يعني نصل منها زكاة، صير نصل منها زكاة لو ما يصير؟ بس اشرح لي هذا، لاني حايرة هسه. اختي ام بكر يعني انت قصدك عندك اموال لهؤلاء الايتام، هذا كلامك وتريدين زكاته؟ أيوة. هذا المعنى؟ اي عندي 4 ملايين ضامه بس ما داير عليها الحول، يعني يصير زكاة لو ما يصير؟ تدول عينك شيخ، وضح لي اياها. هذه للايتام اللي عندك. اي ايتام عندي ويشتغلون، والله صابعهم مادحه، يعني اقول لك شغل شغل مو مشكله كان، يعني شغل صعب. طيب خير ان شاء الله خير. تسمعين الجواب؟ نعم تفضل يا فريال. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ، اذا شخص عنده مبلغ من المال وضعه بمصرف واخذ عليه فائده، سحب هذا المبلغ من المصرف بس الفائده بقت، ما يريد يتركها، يريد يسحبها ويعطيها لاحد يعني الفقراء المساكين، مو نيه الصدقه وانما نيه انه يتخلص منها، هل يحق له ان يعطيها لاحد من الفقراء؟ طيب وهل يحق له ان يخبره بان يقول له هذه فائده؟ طيب يعطيها اسمه واضح يعني بدون ما يخبره. واضح. حسن ليبيا. السؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال يا شيخ، اللي حج عن طريق الدولة، يعني الدولة هي اللي حججتها، هل الحج هذا جائز أم لا؟ نعم. السؤال الثاني، شخص حج وناوي إنه يعتمر في الحج وما سخرش الله حج ولكن ما اعتمرش، شن عليه؟ السؤال الثالث يا شيخ، عندي الوالدة دائما كل رمضان تبي تمشي عمرة في رمضان وما يسخرش الله، يعني ما حصلهاش في حجز، شن عليها؟ تذهب ولا ما تذهب هي؟ ما تذهب كل في رمضان تبي عمره، ولكن ما توفقوش من شراء العمره، ما تيسر يعني امرها، ما تيسرش الامور، فهل عليها شيء ولا لا؟ طيب يا حسن، ابشر ابشر. طيب ارجع الى اسئله الاخت حنان من العراق. طبعا السؤال الاول حقيقه غير واضح، وانا دائما اقول يا اخوان وضح السؤال، اذا ما استطاع الانسان يعبر يكتب بورقه ويسال، يكتبها ويوضح العباره. لكن شوفي يا حنان، بالنسبه لصيام يوم عرفه، انت تقولين 10 الاواخر من الحجه، لا لا، هذاك 10 رمضان 10 الاواخر، 10 ذي الحجه 10 الاوائل، اوائل 10 ذي الحجه. بالنسبه لصوم يوم عرفه مكروه للحاج، الحاج ما يصوم يوم عرفه، وانما يشتغل باعمال يوم عرفه هناك. بالنسبه لغير الحاج من السنة أن يصوم يوم عرفة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وبالنسبة للإنسان الذي لم يحج، لم يثبت عندنا دليل على أنه إذا صامه كأنه حج، ما عندنا، وإنما فيها تكفير السيئات والذنوب والخطيئات. حنان في سؤالي الثاني تسأل عن صفة المسح بالنسبة للمرأة، هل تمسح من الأمام فقط أم لا؟ يا حنان بارك الله فيك، المسح بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء، يأخذ الماء وينفض يديه، يبلل يديه في الماء ثم يبدأ من هنا بهذه الطريقة إلى آخر الرأس ثم يعود إلى هذا المكان. أو مثلا المرأة إذا كانت مرتبة شعرها ما في بأس تمسح هكذا وهكذا بحيث تعمم جميع الرأس بارك الله فيك. حنان تسأل تقول بأن تحفظ ثلاث أجزاء وتريد دعاء لحفظ القرآن، أسأل الله لك الثبات يا حنان، وأسأل الله عز وجل أن يزيدك من الهدى والتوفيق، وهذا شيء طيب، النساء يجتهدن في الحفظ ويشغلن أوقاتهن في حفظ القرآن، هذا شيء طيب، لكن ما في حنان دعاء معين، أنت قولي دائما قل اللهم يسر لي حفظ القرآن، اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، اللهم يسرني، اللهم اجعلني من حفظة كتابك، هذه أدعية طيبة ما فيها شيء. أم بكر من العراق تقول بأن عندها أيتام وعندها 4 ملايين جامعتهم لهؤلاء الأيتام اللي عندها، تقول ما دار علي الحول كيف أزكيها؟ يا أم بكر بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة حتى بالنسبة للمال حتى تجب فيه الزكاة لابد فيه من شرطان أو من شرطين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب. كيف النصاب؟ يعني يبلغ، يعني ليس كل مال يزكى، وإنما المال الذي يبلغ النصاب. مثلا النصاب عندنا نرجعه إلى سعر الذهب، مثلا طبعا النصاب عندنا 85 جرام، هذا النصاب. كيف نحسبها؟ نحسبها بسعر الذهب. الذهب كم سعر الجرام؟ مثلا إذا قلنا 100 مثلا، 100 في 85 8500، بهذا يكون الزكاة قد وجبت. إذا عندنا مثلا 8500 فأكثر يكون الزكاة قد وجبت. بعض العلماء يرى حسابها بالفضة، بمعنى يقولون بأن هذا هو الأحظ للفقير، فيضربون مثلا سعر جرام الفضة نقول 4 دراهم ب 595، يطلع عندنا النصاب بهذه الطريقة. 4 ملايين يا أختي فيها الزكاة، فيها الزكاة، تقسمين على 40 يطلع لك الـ بشرط أن تبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. هذا الشرط الثاني، وهو أن يملي 12 شهر قمري، إذا مضى عليها 12 شهر قمري مع بلوغ النصاب وجب فيها الزكاة كل سنة يا أختي أم بكر. وطبعا الإنسان ينبغي أن يستثمر هذا المال حتى لا تأكله الزكاة، يشغله مثلا في مساهمات طيبة، في مشاريع طيبة بهذه الطريقة. فريال من العراق تقول بأن هناك شخص عنده مبلغ من المال ووضعه في مصرف، وهذا المصرف يعطي عليه فائدة، تريد أن تسحب هذه الفائدة مثلا، إنها بقيت في المصرف، هي سحبت المال وبقيت هذه الفائدة، هل تبقيها أم تأخذها وتعطيها الفقراء والمساكين؟ أخت الفاضلة بعض العلماء يقول لا تتركها، لأن هذا مال خبيث، إلا إذا أجبرها البنك والمصرف قال لا خذي هذه الفائدة وهذه لك، فممكن تأخذها وتوزعها على فقراء على مساكين بغير نية الصدق، بغير نية الصدق، وإنما توزعها الفقراء والمساكين، أو مثلا في الأشياء التي العامة التي يستفيد منها عموم الناس في دورات المياه أو المكانس أو شيء، كما ينص على هذا بعض العلماء. لكن لو أعطتها فقير أو مسكين ما في حرج بغير نية الصدق. بعد هذا الفاصل أعود فألتقيكم بإذن الله. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخ حسن من ليبيا يقول: بالنسبة للرجل الذي أو الإنسان إذا حج عن طريق الدولة، ما حكم حجته أو حجه؟ هل هو جائز؟ نعم يا أخ حسن، بارك الله فيك، ما في بأس. يعني لو أنا شخصا أعطي مال أو قالت الدولة مثلا أو جهة نريد 10 أشخاص 100 شخص مثلا، أو تضع هي قرعة معينة وخرج للحج عن طريقه، ما في بأس، الحج مقبول بإذن الله. حسن يسأل يقول: عن شخص حج ونوى أن يعتمر بعد الحج وما حصل له الاعتمار، ما استطاع يعتمر، ماذا عليه؟ ما عليه شيء. أهم شيء يا أخ حسن أن يكون حجه واضحا من البداية، يعني هو حج مفرد ولا قارن؟ أكيد بيكون حج مفرد لأنه ما أتى بعمرة، فحج مفرد يقول أعتمر بعد ذلك، ما دام أنه حج مفردا وما استطاع العمرة ما عليه شيء. بعض الناس يحج حج قارن يا أخ حسن، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يدخل الحج في العمرة، هذا جائز، يكون قد أتى بعمرة وحج بأعمال واحدة، أعمال الحج، لكن عليه دم هدي، هذا شكر لله جل وعلا، لأن الله تعالى يسر له نسكين في سفرة واحدة، وأيضا اقترنا ببعض، فعليه دم، بارك الله فيك. حسن يسأل عن يقول: الوالدة تريد كل سنة تمشي يعني في رمضان تمشي إلى العمرة، يقول: وما يتيسر لها ذلك، تنوي وما يتيسر لها، فما الحكم في هذا؟ يا أخ حسن بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يجزي الوالدة خير الجزاء، بشرها بأن هذه النية الطيبة يكتب الله جل وعلا لها الأجر العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كامل. فما دام أن ناوي العمرة كل رمضان ولا يتيسر لها الأمر خارج عن إرادتها، فلها الأجر والثواب بإذن الله، لها الأجر والثواب. وأما هل عليها شيء؟ ما عليها شيء أبدا، هذا إذا اعتمر، إذا أحرمت هناك يعني وصلت الميقات في هذه اللحظة ممكن أن نقول عليها شيء، وهو أن دخلت في النسك. تفضل أخي رابح. تفضل يا رابح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال في أضحية العيد يعني. تفضل يا أخي. نحن نفس فرنسا مع الناس ونذبح العيد. أي. ونذبحه في جماعة، ولكن في عندنا نية باللي إحنا نصدقوها في الجزائر يعني، وإحنا نشتري هنا مع الجماعة يعني. أي. يجوز ما يجوز يعني، إحنا كنا بنبعثوها الجزائر يعني. تطقوها يعني يجوز ولا لا؟ أبشر يا رابح، أبشر، بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبا طيبة. أبو طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ نسيت إلى جزاك الله خير. تفضل أخوي. ما حكم المرأة إذا أخذت سونار عند الدكتور مع العلم التشرف على عورتها؟ أخذت سونار؟ أي سونار. طيب. السؤال الثاني. زوجتي بالتي حفافة تحف يعني، هل يجوز تحف للنساء أو لا يجوز؟ طيب يا أبا طيب. السؤال الثالث. أنا مسافر يعني خارج البلد، خارج منطقتي يعني، صار كثيف يعني، وهل يجوز أقصر أو لا؟ مع العلم صار 3 أشهر مقيم. 3 أشهر مقيم هناك في العمل يعني تعمل؟ مقيم بس لا أعرف يعني أسباب أمنية، فهل أرجع اليوم باشر؟ ما أعرف. إيه. طيب يا أبا طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. جزاك الله. من؟ تفضل يا حليمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا عندي مشكلة مع أبوي. أيوة. وبعدين قال لي لا تطلق بنتي. رجلك قال إيش؟ قال هو أبوك قال لزوجك لازم تطلقها؟ قال لي لا تطلق علي. أيوة. وأخواني دير بدون أي سبب ما عندي معاهم مشاكل مع أبوي طوالي، حصل معي قال لي ما عافي مني فلا رضيان عليك. طيب وفي الحتة ده نعمل شنو يا حليمة؟ الآن أبوك هو اللي قال لزوجك طلقها؟ آي. وزوجك طلقك؟ لا أنا ما طلقني. اي وانت الان ابوك ما يكلمك؟ ما يكلمني. اي وش السبب؟ بدون اي سبب. بس من دون اي سبب. طيب تسمعين الجواب يا حليمه؟ طيب. رابح من الجزائر يقول بأن في فرنسا ما يستطيعون ذبح الأضاحي وكذا، هل يجوز أن يذبحوها في الجزائر؟ نعم يا أخي رابح ما في بأس. الأخوة في أوروبا إذا ما كانوا يستطيعون ذبح الأضاحي هناك، الأنظمة تمنع، القوانين تمنع، ما يجدون في مشقة، يرسلون إلى بلادهم أفضل، اللي من الجزائر في الجزائر، واللي من المغرب في المغرب، واللي من ليبيا في ليبيا مثلا، واللي من مصر إلى مصر، يرسل هناك وتذبح هناك، يوكل مثلا أحد إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه يقول اذبح عني الأضحية ويدفع لقيمته، يكون قد وكله في ذبح الأضحية. الأمر في هذا واسع والحمد لله. أبو طيبة من العراق يقول ما حكم المرأة التي مثلا تأخذ أشعة حسب ما ذكر عند طبيب وفيها كشف للعورة؟ يا أخي الفاضل، هو الأصل يحرم على الطبيب أن يباشر علاج المرأة إلا إذا لم يوجد طبيبة، بحيث أنه لا يوجد طبيب والمرأة محتاجة لهذا الدواء أو لهذا العلاج أو لهذه الأشعة محتاجة، ففي هذه الحالة ضرورة هذه تسمى، وعندنا قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات. أما إذا كانت المرأة مش محتاجة ومن باب فقط يعني الزيادة في التطبب وكذا، لا ما يجوز لها، هذه في الضرورة، في حالات الضرورة. فإذا وجدت الضرورة تلجأ إلى طبيبة، إذا انعدمت ما في طبيبة ولا في ممرضة ممكن تلجأ للطبيب، بحيث يعني بالشروط الشرعية لا يخلو بها، وكذلك ما يتعلق بأن حتى الضرورة تقدر بقدره، يعني إذا كان الألم في مكان أو كان تصوير الأشعة في مكان ما يحاول أن يصور أكثر من هذا المكان. يقول أبو طيبة زوجته يعني تحف وكذا، هل يجوز أن تحف للنساء؟ يا أخي الفاضل، إذا كان تنظيف وتجميل للنساء بما لا يتعارض في الشرع ما فيها شيء، ما فيها شيء للمرأة أن تزين المرأة الثانية حتى لو اشتغلت واحترمت هذا الأمر، بشرط أن لا تفعل الشيء المحرم مثل النمص ومثل الوشم ومثل التفليج وغير ذلك من الأشياء التي فيها تغيير لخلق الله مما ورد النهي واللعن فيها، فأخبرها بهذا بارك الله فيك. أبو طيبة يقول بأنه مسافر عن منطقة 300 كيلو تقريبا وما يدري متى يرجع. يا أبو طيبة، إذا كنت أنت مسافر بنية الرجوع وليس الإقامة وأنت ما تدري، تقول بكرة أرجع اللي بعده ما أدري كذا وكذا، فتبقى مسافر، تقصر وتجمع والحمد لله. أما إذا أنت لا عزمت إقامة، تقول والله شهرين ثلاثة هنا ثم أرجع إلى أهلي شهرين ثلاثة، لا، حاول أن تصلي صلاة مقيم بارك الله فيك. حليمة من السودان تقول في مشكلة مع والدها وأبوها، يقول قال لزوجها طلقها، تقول أنا ما أدري إيش المشكلة. يا حليمة بارك الله فيك، عليك أن تصبري وعليك أن تعرفي لماذا الوالد غضبان عليك، لابد اسألي والدتك، اسألي إخوانك، اسألي خواتك، فإذا كنت ارتكبت خطأ في حقه يعني حاولي أن تعتذري وحاولي أن تبكي عنده وتطلبي منه العذر والسماح والعفو، هذا مهم لأن هذا والد. أما إذا كان ما في سبب مقنع وإنما الوالد مشكلته مع زوجك مثلا، في مشكلة بينهم، فيحرم على الوالد أن يطلب من زوجك يطلقك لأن مشكلة بينه وبين زوجك، هذا يحرم ولا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يعمم المشاكل على الآخرين بمثل هذه الصورة الفجة. فأنت اصبري وأكثري من الدعاء لله وتوبي إلى الله، لعل بذنب هذا يعني غضب الوالد لعل يكون بسبب ذنب ارتكبت، توبي إلى الله واستغفري واسأل الله عز وجل أن يصلح شأنك وشأن الوالد، واسألي والدتك وأخوانك، إذا في سبب اعتذري، إذا ما في سبب يعني الشكوى لله، مالك يعني هذا إلا أنك تحاولين مرة بعد مرة لعله ينسى مع مرور الوقت. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، نلتقيكم غدا بإذن الله، مع شكري وتقديري للأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.